هي دار تكليف دار جزاء. يبقى اذا ما ينفعش. سماه فرعون أدراك والغرق، قال ايه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل، مش كده؟ قال له الآن وقد عصيت قبل. ما ينفعش الكلام ده. يبقى لما أقول أبصرنا وسمعنا إقرار منهم بأنهم كانوا إيه؟ على غلط. وما دام كانوا على غلط بدهم يرجعوا، هيقولوا فيها تاني رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا في إيه؟ فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها. وبعدين يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا ايه؟ لعادوا لما نهوا عنه. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. موقنون ايه؟ اليقين ايه؟ دلوقتي؟ ما كان اليقين ده زمان. اليقين انما يكون بالامر الغيبي، انما انت دلوقتي يقين حسي ما عادش ينفع. نعم. هنا بقى سؤال يا بتقول ايه الهيصه دي؟ وكفار ومؤمنين وكفار يكذبهم والمشاكل اللي بتحصل دي، ما كان ربنا يخلينا كده كلنا مهديين وتنتهي، هو ده كان صعب عليه يعني؟ طب قال لك لا، يقول ما هو خلق الملائكه اهو وخلق السماء والارض والجبال وكل حاجه في الوجود مؤتمره بايه؟ بامره. ازاي؟ أن كل قد علم صلاته وتسبيحه. أوعى تفتكر إنه ما بيصليش، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه. وبعد ذلك يعطي الله لبشرا من البشر إنه يسمع الهيصة التسبيح والهيصة. ما قالش وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا. طب ما هي بتسبح ما غير داود؟ قال لا، بس يعملوا كرسي ويا بعض كده يلا إحنا وإنت. وسخرنا مع داود الايه؟ الجبال ايه؟ يسبح الله. طب واحنا مش عرضنا الحيوانات، مش عرفنا ان الهدهد عارف قضيه التوحيد زي احسن المؤمنين؟ مش قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله؟ فان الهدهد عارف مين اللي ينسجد له ومين اللي ما ينسجدلوش. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيئ والشيطان وزيئ لهم الشيطان وايه؟ احمد الله. اذا المساله يعني مش يعني المساله واضحه في العالم كله. كله قد علم ايه؟ صلاته وايه؟ وتسبيحه. تعال الاول. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يدلل لخلقه على قدرته يعمل ايه؟ يجعل من الضعف قوه ومن القوه ضعفا. سبحانه. الرسل اللي كانوا مستضعفين والمؤمنين كانوا مستضعفين هم اللي يبقوا ايه؟ مبسوطين ومبشرشين، والتاني الجماعه التانيين ايه؟ ناكسوا رؤوسهم عند ايه؟ عند ربهم. ولذلك سيدنا ابو بكر لما ابوه قاعد كده وشاف صناديد قريش واقفين على الباب يستأذنون للدخول، فيمهلهم سيدنا ابو بكر ويدخل من عمار ويدخل مش عارف مين، العبيد دول اللي كانوا اسلموا. قالوا هم وري فكلكم وري ما انتم. ازاي يعني؟ قام ابوه دخل قال له يا ابني بقى اصل يا جماعه في دخل فلان وفلان وفلان. قال له يا ابني الاسلام رفع الخسيسه. الله اذا كان هؤلاء قد ورمت انوفهم من ان دول دخلوا قبلهم، فماذا يكون موقفهم ان ادخلهم الله الجنه قبلهم؟ قال ابو بكر اللي ملان حلم وملان اناه وملان هو اللي يقول الايه؟ هو يقول الكلام ده. هذا اجتماع الايه؟ الضاد. ولذلك هناك قلنا لما ربنا عرض هناك ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون. واذا مروا بهم زي ما بيحصل لاي واحد تكي مستقيم كده يقعدوا يجلسوا عليه ونبقى شلنا على جناحك ده سللي ده مش عارف ايه ده جربل ده طشت ومش المهم يعمل ده ويخجل يروح لاهله بقى جوه ونبقى اما انا قابلت الواد فلان اللي عامل صوله اللي ايه واذاته تهديد يفرح بالحكايه دي. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. الجن اللي المستقيمين هم دول ضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. الله. طب ايه الحكايه دي؟ يوم ربنا بقى يجيب الموقف بقى ده. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ثم يسألون الله

اللي عايز بقى عرق ويبقى من دمه هو ده اللي ايه ربنا يقبل دعوته. ولذلك قال ومطعمه ومشربه الله. الحق سبحانه وتعالى اذا ابقى كفر الكافر وعصيان الطائع وعصيان العاصي علشان ايه يعد الناس باثام هذه القبائح. فاذا عدوا باثامها عرفوا حكمه الله في التشريع المقابل. نعم. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. اتينا كل نفس هداها اللي هو هدى المعونه. والا فقد اتى كل نفس هدى وهدى الناس جميعا ودلهم على طريق الخير. فالذي قال على العين والراس يعينه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. ولذلك هناك ايه عشان تفهم الفرق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما ثمود فهدينا. طب لو كان هداهم بقى مش يبقوا كويسين؟ قال فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الكل هدي ولا لا؟ هدي يعني دل. فان اقتنع بالدلاله ومشي في الطريق ربنا يزيده هدى ويعينه ويفرحه بالطاعه ويكرهه في المعصيه. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى خلق لدول وخلق لدول أماكن. وإحنا قلنا بقى إن ربنا ما عندوش أزمة أماكن ولا مساكن في الآخرة. الخلق كلهم خلقت لهم أماكنهم في الجنة على أنهم مؤمنين. والخلق كلهم خلقت لهم أماكن في النار على أنهم كافرين. يبقى ما عندوش أزمة مساكن. ده جاهز وده جاهز. يوم المؤمن بقى اللي حيدخل الجنة والكافر اللي يدخل النار. اللي دخل النار مكانه في الجنة راح فيه. يوم يقول للمؤمنين بقى يوزعوه على بعض مثل ده. أي تلك الجنة التي ايه أورثتموها من الإرث. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. حق يعني وقع وثبت. ولذلك ايه هناك الحق سبحانه وتعالى بك قاعي في النار. طيب ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق يعني ايه قطع به. والقطع ده مرة يسموه وقوع ومرة يسموه سبق. سبقت كلمتي. مدام سبقت كلمتي يبقى ايه. ولذلك لما قال لسيدنا نوح احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول. ده اللي ما فيش فيه كلام. تعال بقى لما الجماعة بقى الرؤساء اللي حرضوا الناس على الكفر والمعصية واللي هم اتبعوا والجماعة اللي اتبعوا الضعاف يجي يوم القيامة بقى ويتحاوروا في المسألة. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الخسرين. وقال الذين اتبعوا إيه للذين اتبعوا إيه لو أن لنا إيه ما قلناش يعمل العملية دي ما حصلش. يقول وبعد ذلك وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين القوه بتاعتكم من الغطرفه. قالوا لا بل لم تكونوا مؤمنين. لو كنتم مؤمنين ما كنتوش برضو تسمعوا كلامنا. ولذلك الابن زي ما قال وما كان لي عليكم من سلطان الا دعوتكم فاستجبتم لي. هنا كان عندي سلطان لا قوه اقهركم ولا احج اقنعكم بها ما عنديش. هنا بقى فحق علينا قول ربنا انا لا ايه لذائقون. حق علينا يعني ايه يعني ثبت ما قاله الله واصبح ايه واصبح واقعا. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. الجنة اللي هي الجنس الاخر العفاريت دي ولا ايه. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. ذوقوا ايه